أقمت تستقره الأفلاك منطقا وكل ما في رحاب الكون أنباء بالفجر في الليل في الدنيا وما جمع بالفجر في الليل that